نعيش وندرجها مع الناس والاصحاب ونرى الامل في موقد الياس مشبوبه صبورا ونشك الهم حتى على الاقرب ولو كان حظي فالزمن دوب يدوبه لما صار لي حاجه وانا الحاج طلاق اشوف الكفو واشد في خطوتي صوبه عصامي ذات وابذل الجهد والاسباب وشخصية الرجال تظهر من اسلوبه خذان الحياة لقول تكفى ترى الاطراف ترى خاد وبيت الشعر ميال على قلوبه فيا وجد عيني وجد من واجه الحرب وسيفه مع على قصر عز ودي ادخله من الباب تقفل علي وساعة العمر محسوبة انا يا رفيقي بس رجال خيل مع الاجناب ووقفت رفيقك بوش ارواك مطلوبة ترى الذيب ما هو ذيب لولا الصدر والناف ذياب بدون انياب ما هي بمهيوبة ترى الذيب ما هو ذيب طر والناف ذياب بدون نياب ما هي بمهيوبة ذياب بدون نياب ما هي بمهيوبة.